وصلنا في الحديث كم؟ حديث 12، لم نكمل 11. من يسرد الأحاديث العشرة؟ حديث العشرة صحابيها ومن أخرجها؟ ها أبو رامي. حديث الأول عمر بن الخطاب في الصحيحين، حديث الثاني عمر بن الخطاب رواه مسلم، حديث الثالث ابن عمر الصحيحين، الحديث الرابع ابن مسعود نعم الصحيحين، حديث عائشة الصحيحين من أحدث في أمرنا، نعمان بن بشير حدثنا رسول الله إن الحلال بين، الدين النصيحة، أحسنت. حديث 11 حديث أبي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، أحسنت. من يسرد العشرة؟ من يسرد العشرة يرفع يده، صحابي ومن أخرجه؟ ها كلنا. الأول عمر بن الخطاب رواه البخاري ومسلم، الثاني عمر بن الخطاب رواه مسلم، الحديث الثالث عبد الله بن عمر في الصحيحين، الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود في اتفق عليه، الحديث الخامس حديث عائشة في الصحيحين، الحديث السادس النعمان بن بشير في اتفق عليه، الحديث السابع حديث أبي رقية في مسلم، ها الحديث الثامن حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، الحديث التاسع حديث أبي هريرة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه في الصحيحين، حديث العاشر حديث أبي هريرة إن الحلال بين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الحديث الحادي عشر حديث أبي محمد الحسن بن علي الذي أخرجه الترمذي والنسائي. مر معنا ما يتعلق ب أول الحديث وحديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله. من هو السبط؟ عندما يقال فلان سبط فلان، من هو السبط؟ أجميل ها ابن البنت ها مصطفى، ماذا يقال لابن البنت؟ أنت معنا ابن البنت، ماذا يقال لها؟ محمد ها سبط. وماذا يقال لابن الابن؟ ها عندك ماذا يقال لابن الابن؟ ها عبد الرحمن ابن ابنك ماذا يقال له؟ ها ابوك، كيف ابن ابنك ابوك؟ ها حفيد، هذا حفيدي أي ابن ابني، هذا سبطي هذا ابن بنتي، فهموها. هنا قال علي بن أبي طالب سبط رسول الله، أنا أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله، ما معنى سبط؟ ابن البنت نعم، وابن الابن يسمى حفيد نعم. الأصباط جمع سبط، قد يطلق على أولاد الأولاد أيضا عموما قد يكون من البنات يكون من العيال، 12 سبطا أي 12 فخذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هنا حفظت من رسول الله، هنا بيان فائدة الحفظ، الحفظ مهم، حفظ الصدر، ولهذا كان أول ما بدأوا به حفظ صدورهم، ثم كانوا يكتبون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله دع، ما يعرب دع؟ ها فعل الأمر ماله؟ مبني على السكون. أي نعم، دعا مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما معنى دع؟ اترك. أي نعم، اترك. دع ما يريبك، ما يريبك، دع ما يريب من الريب، أي ما يدخل عليك الشك. نعم، يريب، يريب، يريبك، أي ما يلحقك به شك وقلق، أي دع ما فيه شك وقلق إلى ما لا يريبك، أي إلى ما ليس فيه شك ولا ريب ولا قلق. هذا هو. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في كثير من أبواب العلم، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو غيرها. وهذا الحديث يبعد عنك كثير من الشكوك والوساوس، فتبعد ما فيه قلق إلى ما ليس فيه قلق. حديث مريح جدا، يعتبر هذا في حد ذاته علاج لكثير من الأمراض الذي عندهم مرض نفسي ومرض وسوسة، وما يسمى بالتوتر النفسي أو القلق أو غير ذلك. فهذا يتركه، يترك الأمر الذي يلحقه به شك أو قلق إلى غيره. وأما إذا وصل الإنسان إلى درجة الوسواس فإن الوسواس لا يلتفت إليه، الوسواس لا يلتفت إليه، وهو مرض في حد ذاته، وخاصة إذا وصل إلى الوسواس القهري، إذا وصل إلى الوسواس القهري، وهذا مرض خطير أعاذني الله وإياكم منه، يصل إليه كثير من شباب اليوم للأسف. وكم تصلني من أسئلة، وكم من شكاوى لشباب كثر في ريعان شبابهم قبل الزواج أصيبوا بهذا المرض، فلا يستطيع يصلي مثل الناس، ولا يتوضأ، ولا يأكل، ولا يشك في كل حياته، حتى في ملابسه، أكله، شربه، صلاته، وضوءه، طهارته، دخوله الحمام، نومه، كل شيء، صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما أسلفنا أن هذا الحديث نافع لك في العبادة، ونافع لك في المعاملة، ونافع لك في أبواب النكاح أو في أبواب العلم. يعني لو أنك انتقض وضوءك، انتقض وضوءك مثلا، قال الشيخ ابن عثيمين هنا: ومثال ذلك في العبادات رجل انتقض وضوءه، انتقض الوضوء ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ، فوقع في الشك، فإن توضأ فالصلاة صحيحة، وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، وبقي في قلق، فماذا نقول له؟ دع ما يريبك، ماذا يفعل؟ أي نعم، دع الشك إلى ما ليس شك فيه، وهو الوضوء. أنت انتقض وضوءك، أنت متأكد صليت، ثم طرأ الشك هل أنا توضأت بعدما انتقض وضوئي أم لا. وهذا نرجع للقاعدة التي مرت معنا في الأصول، وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فنحن الآن عندنا يقين أننا ما أنا متوضئ، فعندي الآن شك هل أنا توضأت أم لم أتوضأ. وهذا من الأدلة التي تسند به القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي نعم، وبهذا يقع الإنسان في الراحة والطمأنينة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالريب هنا صحة الصلاة، أي شك صحة الصلاة. وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. قال: وعكس المثال السابق رجل توضأ ثم صلى، هو الآن متوضأ ثم صلى، وشك، ركز معي، وشك هل انتقض وضوءه أم لا، ماذا نفعل؟ الصلاة صحيحة. لماذا؟ قال الشيخ: فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا، فالذي يترك هو الشك، الذي يترك هو الشك. إذن لا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إلى الشك هل حصل حدث أو لا، وأرح نفسك واترك الشك. وكذلك في النكاح، قال الشيخ ابن عثيمين: كما لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدل أم لا، فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة، ودع القلق، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. في الرضاع شك المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات، نقول الذي لا ريب فيه 4، والخامسة فيها ريب، فنقول دع الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. أنت متأكدة؟ قلت والله أنا متأكدة من 4، لكن الخامسة أنا شاكة فيها، أنا رضعت ولا ما رضعتوش؟ إذا نبني على ماذا؟ على 4، على 4، والخامسة هذه محل شك لا يعتمد عليها. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الباب باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم، إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا يعني مشروط بما إذا لم يكن هناك وسواس. فإذا كان هناك الإنسان مريض في وسواس، فالصواب أنه لا يلتفت إلى الوسواس. نحن الآن نتحدث عن الرجل السوي، أما المريض فالصواب أنه لا يلتفت إلى الوسواس، وهو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين: يقول العلماء الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا، وعلامة كثرته، علامة كثرة الشك والوسواس، أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، كل وضوء فيه شك، ما غسلت يدي، ما بسملت، ما فعلت 3، ما غسلت وجهي، الوضوء باطل، أعيد الوضوء مرة ثانية وأعاد، ويرجع يدلف يدلف يدلف، ما وصلش، ما وصل الماء، ما وصل، كنت أعرف شخص يدلف يدلف يدلف يدلف لما سلخ الجلد من شدة الوسواس الذي فيه، مرض مرض. وقل لي: يا عم عبد الله يحفظك، أنت مالك؟ قال: ما وتيش، ما قد سلخت الجلد. أنت الآن هذا مرض يسمى مرض إيه؟ مرض الوسواس، صلى الله السلام. فحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، فلا يلتفت إلى الوسوسة هذه. يعني رجل أصاب ثوبه نجاسة، قال الشيخ ابن عثيمين، وغسلها وشك هل النجاسة زالت أو لم تزل، ماذا يفعل؟ يغسلها ثانية، لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل. فنقول: دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت، هذا للسوي. أما المريض قد غسلها خلاص زالت، لا تعود مرة ثانية لغسلها، ستفتح على باب، على نفسك باب شر وباب الوسوسة. قال أحدهم: اشتريت حبة عصير، قال: وجيت أشربها وجاي يقول لي، يوسوس لي: أنت لو شربتها أنت كافر، ستدخل النار، أنت ظالم، أنت عدو الله. قال: وتركت الحب العصير وعندنا فتحتها ومشيت. قلت: نعم. قال: اشتريت كوت جديد، قال: لبسته جاني الوسواس، أنت عدو الله، كيف تشتري هذا الكوت بهذا المبلغ، أنت ظالم، أنت إلى النار، إلى النار، ما فيش كلام. قال: وطرحت الكوت ما عاد لبسته. قال: معي كوم داخل الغرفة ملابس كلها جديدة، ألبسه يوم بس، ويأتي الوسواس يهجم علي، يهجم يهجم يهجم، فلا أرتاح حتى أرمي به من فوقي، ما عاد أستطيع ألبسه. فهذا مرض، رد سيء. يدخل الحمام يدق ساعة ساعتين يغسل يتحس ويحك ظهر عاد الجد ويدخل يدخل تحت الحنفي ويمسك راسه يهزه هكذا ويتخيل ان الماء ما وصل بدو فوق الدش. تعرف فوق الدش؟ تحت الدش من فوق. فهمت الآن؟ ويمسح يغسل يغسل يغسل يغسل, يغسل. ويدلك يدلك يدلك يدلك يدلك يدلك ويأتي الوسواس يقول عاد الماء ما وصل. أعوذ بالله عذاب هذا. كان ذكر شيخنا المقبل رحمه الله تعالى قصة لرجل أظنه كان في صعدة. الناس يأتون للصلاة وكان زمان أحواض أحواض فيها ماء، يأتي الإنسان يستنجي قدام الناس يتوضأ، كل واحد يدخل له حوض ويتوضأ فيه، وبعضهم كان يغتسل للحقو زمان. فالرجل هذا دائما يأتي من الحوض الخاص به معروف في القرية، يدخل في الحوض من مع الأذان حتى بعد الصلاة وهو داخل الحوض، يطلع ينزل لا يفعل هكذا بس، وهذا اطلع ينزل اطلع طول الطلعة. والحوض طبعا إلى فوق الثديين ماء، ويطلع ينزل يطلع. تجمع لها مجموعة من العيال في القرية، صاروا جمعوا له خرى أعزكم الله وضعوه في هذا الحوض. طبعا الخرى لما ابتل غرق، وخرى كثير، وهو جاء كالعادة الماء نظيف دخل وبدأ يهز يطلع ينزل يطلع ينزل، والحوض تحرك والخرى طلع، فما شعر له يدهن رأسه بإيش؟ بالخرى. الله العظيم. فكان يشم، التفت حواليه الحوض مليان خرى، والعياذ بالله. الناس خارجين من المسجد كملوا الصلاة ويصيح عبوا خرى عبوا. الناس طبعا يعني بين مستهتر به وساخر منه، ويضحكون يضحكون بشكل عجيب، وما عاد عاد للحوض هذا ولا زاد غطس ونزل. الله العظيم. فهذا من الوسواس من المرض، هذا مرض. قال واحد اجلس اكبر معي، واحد اخ سوري له معي حوالي سنه او سنه ونص، فيها مرض هذا المرض، واحاول اعالجه حتى يشفى، توجيهات ونصائح يقوم عليها. بعد شهرين يسقط. لماذا؟ لانه يترك الارشادات. قال انا احسست بالراحه والطمانينه. قلت نعم. قال بعدين تركت الارشادات وعدت مره ثانيه نكسه. فالشاهد انه يكبر. الله الله الله الله الله هو اكبر الله هو الله أكبر الله أكبر الله تعب تعب. تخيل أنهم أحيانا يكملوا الركعة الأولى وهم قد كبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وسوسة، هذا تعب. وأحيانا تطرأ على الإنسان فجأة، أول ما تطرأ عليك لا تلتفت إليها، وهذا من أجمل ما تواجه به هذا المرض، ولا تعبرها. وعش كرجل سوي. أذكر جاء في الأثر أن سفيان الثوري جاءه الشيطان يوسوس له أنه بعد الوضوء، سفيان بن عيينة والثوري، أنه ما غسل يده، قطع الطريق. قال له يخاطب بالصوت، قال أنا متأكد أني غسلت يدي، فإذا كنت متأكد أني ما غسلت يدي أريد منك شاهدي عدل وأنا أعيد الوضوء من جديد. قطع الطريق على الوسواس. صلى الله أن يعيننا وإياك على هذا المرض. هذا حديث عظيم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعوك إلى الطمأنينة والاستراحة، فاترك المشكوك فيه واطرحه، واذهب إلى ما لا شك فيه ولا قلق. لو أن رجلا دخل في الصلاة بعد الصلاة شك هل صلى ثلاث أم أربع، ماذا يفعل؟ هو الآن متأكد أنهم ثلاثة ولا لا؟ الشاكرين في الرابعة ماذا يفعل؟ يعمل ركعة. وماذا يفعل؟ ويسجد للسهو قبل ولا بعد؟ بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة. أي نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتك لمن دخل عليه شعبان ولا زال قاطع الصلاة ومسرف في المعاصي؟ هذا إن شاء الله نأخذه في جلسة أخرى لأنه سيطول، ونكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم.